تفرحوا لا تعملوا وبإذن الله الله تنجحوا لكنكم تحفظوا كما نوار طيب الذكريات تقاربوا تناغموا وإن اختلفتم كلكم في الشكل والأسماء والعمر والأهواء والزي والكلام كالخنصر والفنصر والوسط والسبابة والفام في الإفهام جميعها أنامل دماغة فريدة من فن الحياة تفرحون تعملون